رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فقبل الله دعوتهم وحقق أمنيتهم ولبى سؤالهم وأخبرهم سبحانه وتعالى أنه لن يترك سعي ساع ولا إثابة محسن، بل ادخر لهم الأجر العظيم والنعيم المقيم، سواء كانوا رجالا أو نساء، فإن النساء شقائق الرجال، والرجل والمرأة متعاونان على طاعة الله عز وجل من الإيمان والهجرة والدعوة والجهاد، فالرجال مثل النساء والنساء مثل الرجال، لأنهما من آدم وحواء وكلهم شرفوا برسالة. فالذين خرجوا من أوطانهم من الرجال والنساء وفارقوا ديارهم وأهلهم وأموالهم ومراتع شبابهم ومغاني صباهم وطردوا من بيوتهم وأوذوا في سمعتهم وفي أعراضهم ونكل لهم وعذبوا بسبب دينهم ونالهم من الأسر والطرد والتشريد والقتل والجراحات، وقاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى وثبتوا في المعارك وصمدوا في الأزمات وقتلوا في سبيل الله شهداء، فقد أقسم سبحانه وتعالى أن يكفر عنهم سيئاتهم ويغفر زلاتهم ويمحو خطيئاتهم، ثم يدخلهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فينعمهم هناك ويثيبهم في داره التي بناها بيده، وهذا الأمر هو جائزة لهم على حسن عملهم وعلى كريم سعيهم، والله سبحانه وتعالى يثيب أحسن الثواب وأجل العطاء وأعظم الهبات، فإن عطاءه لا يشبهه عطاء وهبته لا تعادلها هبة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تنخدع بما يظهر لك من حال الكفار وتقلبهم في المناصب والأموال والنعم واللذات العاجلة وشهوات الزائلة والأماني الخداع، فإن هذه الدنيا لا يغتر بها ولا يوثق بها، ومتاع الكافر منها كمتاع الدابة وكحياة البهيمة ليس إلا متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا كله الذي يمر به الكفار إنما هو وقت قصير ومتاع زائل حقير لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله عز وجل في جنات النعيم، فإن هؤلاء الكفار يقضون شهواتهم في عجل وهم مستعجلون ويمرون بالحياة مرورا، ثم يأون في الآخرة إلى نار جهنم التي مهدوها بسوء أعمالهم وفرشوها بقبائح صنعهم، ليجدوا سعيهم القبيح وعملهم الخبيث ينتظرهم هناك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أما الذين خافوا ربهم وراقبوه وعملوا بما أحبه وتركوا ما أسخطه فهؤلاء لهم نعيم مقيم ولهم مقام طيب آمن في جوار ربهم من الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والقصور والدور والأنهار، وهم مع ذلك مخلدون لا يخشون انتقالا ولا يخافون هرما ولا ينتظرون سقما ولا يجدون نصبا ولا تعبا ولا مشقة، وهذا كله مهيئ لهم وجائزة من الله سبحانه وتعالى وهبة من عنده جل في علاه، لأنه لما وفقهم إلى العمل دخل لهم أحسن الجوائز وأعظم الهبات، وما عنده سبحانه وتعالى خير مما يحصل للكفار في الدنيا من الربح في الأسفار وجمع الدرهم والدينار والتباهي بالقصور وسكن الدور، ولكنه غرور. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. من اليهود ومن النصارى فريق يؤمن بالله عز وجل وما أنزل على رسلهم وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الإيمان بأنبيائهم وبالنبي العربي الأمي صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك خائفون من ربهم موقنون بموعوده عاملون بشرعه ولا يستبدلون دين الله عز وجل بعرض ثان من الدنيا ولا بثمن بخس من الحياة لا من مناصبها ولا من أموالها، بل ثابتون على دينهم صادقون في طاعة ربهم متبعون لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لا يبخسهم الله سبحانه وتعالى أجرهم ولا يضيع سعيهم، بل لهم أجر عظيم عند ربهم، فالله سبحانه وتعالى يرحمهم في ذاك اليوم العظيم وهو سريع الحساب، وهو يحاسب العبد الكبير في الوقت القصير وقد اطلع على أعمالهم وعلم نياتهم جل في علاه، وهذا من العبد في الحكم، فالواجب على الإنسان أن يفرق في الحكم بين المهتدي والضال والمصير والمخطئ، فإن الله عز وجل استثنى بعض أهل الكتاب حكمة منه وعدلة لا إله إلا هو، لأنهم أصبحوا في عباد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون عليكم بالصبر على الطاعات وأدائها على أكمل وجه، وصبر عن الشهوات والمعاصي والمخالفات باجتنابها والتوبة منها، وصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى قضائه المر بحسن العبودية واحتساب الأجر وعدم السخط والجزع. وعليكم بمصابرة الأعداء ومناسلتهم ومغالبتهم ومراغمتهم في المعارك وساحات القتال وفي ميادين النضال العلمي والردود عليهم ومشاهدتهم. وعليكم أيضا بالمرابطة في ثغور الجهاد العملية والمرابطة في أوقات العبادات وملازمة المسجد للصلوات الخمس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك رباط لما ذكر الوضوء وكثرة الخطى للمساجد وانتظار صلاة بعد صلاة. فمن صبر وصابر ورابط فاز بالأجر العظيم والنعيم المقيم، وأعطاه الله أشرف الجوائز وأعظم الهبات، ووصل إلى أعلى المراتب ونال أسمى المطالب بسبب أنه تعبد الله عز وجل في المواطن كلها، في موقف الطاعة وفي موقف المعصية وفي موقف الابتلاء، فكان من عباد الله المخلصين ومن أوليائه الصادقين، جعلنا الله منهم.